بخصوص شعبان؟ بخصوص شعبان، تقول فضيلة الشيخ بخصوص شهر شعبان، هناك من يقول بأن نصف من ليلة شعبان أنها تفرد بعبادة، وهل ورد في ذلك شيء؟ ورد في هذا أحاديث ضعيفة لا أصل لها. والصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخص بقيام، وليست ليلة القدر، بل ليلة القدر في رمضان بلا شك.